ولكن نحن الآن أمام مشهد محسوس، وكأننا في نفس المجادلة وفي نفس الصراع هذا، ونلمس هذا الأنين وهذا الصراخ وهذه الاستغاثة وهذه النيران التي تلفح وجوههم. قيل إن نار جهنم عندما يساق إليها هؤلاء روادها وأصحابها تعنقهم أو تعتنقهم فتلفحهم بنيرانها، فتتحول وجوههم ولحومهم إلى عظام تلطخ من التشويق بمجرد لفحة فقط. هذه البداية، تستقبلهم بهذه البداية، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون عابسون أيسون، لا يتكلمون ولا يستطيعون، هم يستغيثون ولا أحد يغيثهم. لما استصرخوا واستغاثوا جاءتهم الإجابة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ ألم يكن القرآن يتلى عليكم؟ ألم تكن آيات الله تتلى عليكم وكنتم تكذبون ولا تصدقون وتستخفون؟ الآن تستغيثون؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قيل إن كما في الرواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه، إن الله سبحانه وتعالى يجمع هؤلاء الأشقياء في نار جهنم وهم في هذا العذاب المهين، فيسلط الله تعالى عليهم الجوع فيستغيثون، فهم في عذاب النار وهم في عذاب آخر هو الجوع، يسلط عليهم الجوع فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا طعام من القيح ومن الصديد وغير ذلك، فيستغيثون بالطعام أيضا لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع، فيغاثون بطعام ذي غصة، هو قطعة كالذي يأكل وقطعة الطعام تقف في حلقه، فإذا به يسرع إلى الماء أو إلى أي شيء لكي يستسيغ ويبتلع الغصة، فيغاثون بطعام ذي غصة، فيتذكرون أنهم كانوا في الدنيا إذا أصابتهم غصة شربوا، فيستغيثون بالشراب، يستغيثون لملائكة لخزنة النار أغيثونا بالشراب، فيقدم إليهم شراب، انظر إلى هذا الشراب، فيقدم إليهم شراب بكلاليب من نار من الحديد النار المكوي، فيلفح وجوههم ويشويها وهم يشربونها، فيقطع أمعاءهم، يقطع بطونهم، وإذا هم بهذا العذاب المهين يسألون أنفسهم: ادعوا ربكم، يقولون لخزنة النار: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوما راحة، نريد يوما راحة نرتاح يوم، لا يريدون العذاب يخفف عنا يوما من العذاب. يسألون خزنة النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ألم تكن تأتيهم الإجابة وليست بهذه السرعة التي كانوا يفعلونها في دنياهم عندما يطلبون فيجابون على العجالة بمجرد الإشارة؟ تأتيهم أطايب الطعام ويأتيهم أطايب هذا ما لذ وطاب من الشراب، ولكن هؤلاء يتركونهم في هذا العذاب حتى يجابوا إلى الإجابة. ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ليست لكم إلا هذا، ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولما هم في هذا العذاب المهين لم ييأسوا، قالوا ندعو مالكا، ندعو مالك، الملك الأكبر خازن النار. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أن يحكم بيننا وتنتهي هذه، يشفع ربنا لكي يخفف عنا هذا العذاب. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لم يجبهم مالك، مكث ألف سنة لا يرد عليهم، وهم يقولون ويستغيثون بمالك، يا مالك، لأنه حارس النار. وقيل إنهم في الأثر كانوا يتطلعون إلى رؤية ساق مالك خازن النار، ساق، الساق رجله فقط، ينظرون إليها ولا ينظرون إلى ساقه بعد 40 سنة حتى يرونها مرة أخرى. فهم في عذاب ثم عذاب، من فوقه عذاب ومن أسفلهم عذاب. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، جاءتهم الإجابة، ها هو مالك يجيبهم، ها هو ذا مالك يجيبهم بعد 1000 سنة. قال إنكم ماكثون، هكذا كلمة واحدة، إنكم ماكثون، كتب عليكم المكث والإقامة الدائمة في هذا الجحيم، إنكم ماكثون. لا كلام ولا زيادة جمل ولا تنميقات، إجابة، قضي الأمر، إنكم ماكثون بعد 1000 سنة من الاستغاثة. ولكنهم لم ييأسوا أيضا، قالوا ادعوا ربكم فهو خير لكم من مالك، ادعوا ربكم، أي جاءوا إليه مباشرة. وهم في دنياهم كانوا إذا دعي الله، ذلكم إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. من قبل كنتم في الدنيا إذا قلنا لكم وحدوا الله وحده تكفرون ولا تؤمنون، وإذا دعي معه أحد تشركوا وتؤمنوا، تقول لا نؤمن أن هناك إله وقربين مع الإله، وهذه الآلهة الصغيرة تقربنا إلى الله زلفى. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. قالوا ادعوا ربكم فهو خير لكم. رفعوا الدعوة والالتماس إلى الله، طعنوا في رسالة مالك وإجابة مالك، قالوا يلجأوا إلى الأعلى وإلى الجبار الملك، رفعوا أكف الضراعة وهم يتضورون جوعا ومهانة وعذابا وهم في هذا الجحيم، دعوا ربهم أن يخفف عنهم يوما من العذاب. ها هي دي الإجابة، جاءتهم بعد عمر الدنيا مضاعفا. أجابهم الله بعد عمر الدنيا. تخيل لو أن عمر الدنيا كان 10 ملايين سنة أو 100 مليون سنة أو ما يشاء الله سبحانه وتعالى، فلو أن عمر الدنيا 1 مليون أو غير ذلك من هذا العدد فإنه مضاعف، أي بقدر هذه الدنيا يجيبهم الله تعالى بعد ذلك. إذا كان مالك وهو مخلوق من خلق الله يأتمر بأمر الله أجابهم بعد 1000 عام من عمر الآخرة، فما بالك بالملك الجبار. وهذا عذاب، عذاب التقريع والإجابة هو أشد أيضا من عذاب النيران التي هم فيها. هم يطمعون في أي أمل، أي بسيط أمل ينجيهم من هذا العذاب. جاءتهم الإجابة الحاشمة، لا يوجد استئناف بعد هذه الإجابة. انظر إلى هذه الحسرة وهذه الندامة بعد هذه الإجابة. ماذا قال الملك الجبار؟ قال لهم بعد أن قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يا رب أخرجنا من هذه النار فإن عدنا مرة ثانية فنكون ظالمين، نكون ظلمنا أنفسنا. هذه هي إجابتهم، لأن الله سألهم وقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ماذا أجابوا؟ انظر إلى إجابتهم، قالوا ربنا، هنا هنا في المسكنة يتمسكنون، هم أولاء يتمسكنون بعد أن كانوا جبابرة لا يقبلون موعظة ولا اتعاظا ولا كلمة من أي داعية، وكانوا يستهزئون ويسخرون. ها هم انظر إلى حالهم، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يعترفون، هو اعتراف إقرار بالمهانة. الآن هم يقرون ولا يستطيعون أن يكذبوا، ربنا غلبت علينا شقوتنا، غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا وكنا قوما ضالين، ضللنا الطريق ولم نصدق، أو أن غلب علينا ما كتب علينا في اللوح المحفوظ. كأنهم يحتجون بذلك، كتب علينا يا ربنا، يا ربنا في اللوح المحفوظ أننا أشقياء وكنا قوما ضالين. وما أدراكم أنكم اطلعتم على اللوح المحفوظ؟ أنتم في الدنيا لم تطلعوا على شيء، لا تعرف أنك شقيا سعيد، لماذا تفعل فعل الأشقياء؟ وما أدراك أنك من الأشقياء؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ها التماس آخر، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أجابهم الله بعد هذا الاسترحام، بعد هذا الاستعطاف، بعد هذا الالتماس، يلتمسون آخر مطاف في الدعوة. رفعوا قضيتهم إلى مالك فأجابهم إنكم ماكثون. ولما رفعوا من قبل إلى خزنة النار الصغار قالوا لهم ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ادعوا، سخروا منهم واستهزأوا بهم وقرعوهم، ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لا يستجاب لكم. وجابهم وأجابهم رئيس خزنة النار مالك إنكم ماكثون. وها هم أولئك ينتظرون إجابة الرب، إجابة الملك الجبار. أجابهم بعد عمر الدنيا مضاعفا، اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذه هي الإجابة. اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخرصوا اسكتوا لا تتكلموا بعد اليوم. اخسأوا، هذه الكلمة لا تقال في اللغة عند العرب إلا للكلب. اخسأ، اسكت، اخرص، هذه كلمة تقال للكلاب، ولذلك يستخدمها العربي عندما يريد أن يستهزئ ويقرع الشخص، يقول له اخسأ. ولذلك هذه كان يستخدمها الناس في الفتوحات لأعداء الله، يقول اخسأ عدو الله دائما، لأنها كلمة لا تقال إلا للكلب. انظر هذا التقريع، اخسأوا فيها، اسكتوا واخرصوا لا تتكلموا، اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا ترفعوا دعوة بعد اليوم، لا تنبسوا ببنت شفا بعد اليوم، لا كلام بعد اليوم، استئنافكم مرفوض، فأنتم ماكثون كما قال مالك، إنكم ماكثون. اخسأوا فيها ولا تكلمون. لما قال الملك الجبار هذه الكلمة اسقطوا وآيسوا من أي شيء، لا أمل لهم، وصارت أنفاسهم في صدورهم، وكأن الله حبسها فيهم للعذاب، كالذي منع من الأكسجين، كالذي منع من الهواء، فإذا به صدره يضيق ويكاد ينفجر، فلا تسمع إلا زفيرا وشهيقا، وهذا هو نباحهم في جهنم وبئس المصير. اخسأوا فيها ولا تكلمون. ليس هذا فحسب، انظر إلى العذاب. ها أنتم أولئك الذين كنتم تستهلكون بعبادي، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كان هناك فريق من المؤمنين يدعو لكم ويؤمنون ويسألون المغفرة من الرب والرحمة، وأنتم تكفرون، بل إنكم كنتم تستطيلون في الأرض وتستعرضون بقواكم على عباد الله، هم يسألون المغفرة والرحمة وأنتم تصبون عليهم النقم والعذاب، هم يطلبون الشفقة والرحمة بهذه الأرض وأنتم تعيثون فيها فسادا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ماذا فعلتم بهم؟ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. بعد هذا سخرتم منهم. ألم يسخروا من نوح ومن قومه المؤمنين من هذه السلة التي آمنت معه؟ ألم يسخروا من أنبياء الله طور طويل من الدعاء؟ ألم يسخروا من كل عباده إلى وقتنا الحاضر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ فاتخذتموهم سخرية، انظر فاتخذتموهم، كأنهم تفننوا في جعل هؤلاء، كأنهم أنشأوا مصنعا لتفريخ السخرية. انظروا إلى هذا التعبير، فاتخذتموهم سخرية. سخرية وسخرية قراءتان، أي استهزاء وأحيانا الاستعباد. فاتخذتموهم سخريا، وهؤلاء تفننوا فأنشأوا مصانع ومعامل للاستهزاء والسخرية بهؤلاء المؤمنين، وهذا ما نلمسه، يتفننون في إنشاء المسارح والمراسح وإنشاء التمثيليات والأفلام وكتابة القصص التي تسخر من الإسلام ومن الدعوة إلى الله ومن الدعاء، ويشوهونهم ويرسمون صورة نمطية لرجل أو داعي الإسلام أو للمؤمن الملتزم بدينه بأنه رجل متقعر في كلامه، ويضحكون ويتفكهون عليه، وأنه هذا الرجل المتدين يسيل لعابه وراء سيقان النساء، وعندما يرى أفداءهن، وعندما هكذا يصورونه في أفلامهم بأنه رجل هزء. حتى رجل شخصية الرجل المدرس الذي يدرس اللغة العربية فإنه في نظرهم رجل هزء، رجل يتكلم في عصر بلغة غير لغة العصر، وأن هذا الرجل عبارة عن يحب الأكل والفتة ويحب الحلوى والرشوة من الأطفال ومن الناس، وهو في مكانة عبارة عن شيء ليضحك الأسرة. هذا المفروض هو المعلم وهو المربي وهو القدوة، يصورونه هكذا، فاتخذتموهم سخرية، اتخذتموهم جعلتموهم أضحوكة واستهزاء من خلال ما تكتبون في صحائفكم السوداء، في هذه الجرائد التي تكتب بمداد أسود وتصب من محبرة في قلب أسود، يشوه صورة الإسلام وأهل الإسلام والدعاء إلى الله. حرب ليس لها إلا الله، فاتخذتموهم سخرية. أليسوا هم الذين كانوا يتفكهون ويضحكون من عباد الله المؤمنين؟ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، بل إنهم يقولون عن هؤلاء المؤمنين إنهم لضالون. تخيل، حتى هؤلاء المؤمنون يقال عنهم إنهم ضالون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء، انظر يشيرون عليهم بسخرية واستهزاء، إن هؤلاء لضالون. ضلوا الطريق، أي طريق؟ طريق الملك، دين الملك، سلطان، خرجوا على قوانين الدولة فهم خوارج. خوارج على من؟ مصطلح يراد به باطل. إذا كانوا هم خوارج فهل أنتم علي بن أبي طالب؟ الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، فهل هؤلاء خوارج؟ إذا كانوا هذا وصف، إذا كان يصدق الوصف على هؤلاء أنهم خوارج، فإنكم علي بن أبي طالب إذن، وحاشا لعلي رضي الله عنه أن يشبه بأمثالكم، فإنكم في نعال الأمم ومن سفلة القوم لا خلاق لكم، فكيف نشبه الأعلى بالذي هو أدنى؟ إذا كانوا هم هكذا يقولون ويأتون ببعض السحرة في صورة عمائم، وهؤلاء السحرة يجلسون ويقبلون يد الملك أو ولي العهد، العهد الذي لم ينتهي بعد. تخيل من الصور المستهزئة أو الصور الساخرة من قدر الله تعالى أن عشنا في هذا الوقت الرديء، حتى هذا الذي يبول على نفسه لم يزل يقال له الملك المفردى. هذا في حكم الشرع وحتى في حكم قانونهم محجور عليه، غيروا انشئوا سلطانا اخرا، ايش ما هي المشكله؟ لكن لهم يأبون ذلك، عباده الشخص حتى وهو يبول على نفسه، حتى وهو عباره عن هيكل ملك، حتى وهو عباره عن جثه مجرد كما يقال موت سريري، ملك نائم في سرير الموت يحكم وهو بوال على نفسه. هل هذا وهذا ولي العهد ويكاد أن يصل بالعهد إلى مع أخيه، فشنهما متقاربان، ورغم ذلك يرفضون ويأبون أن يغير الحكم. رجاء الله يكرمكم هذه الموبايلات تغلق قبل أن تدخلوا حتى لا تشوشوا علينا. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. سخرية واستهزاء وضحك. انظر شوف لحيته، انظر شوف شوف منظر شكله، شكله هكذا. بالله عليكم هذا شكل ينفع لرجل مؤمن؟ وما هي صورة المؤمن في نظرهم؟ صورة المؤمن هو في نظرهم أن يكون حليقا ملمعا، يكون أمرد ويكون ويتكلم بتشكع، ويكون عامل شعره لا نعلم أي صيغة من الشعر، هم مختلفون فيها على أي حال. ولكن هذا هو لا يعجبهم هذه الصورة. صورة لماذا؟ لأن دائما صورة الصلاح وصورة الفلاح والهدي الظاهر دائما يتعب أهل الشقاء. ألم يقل أهل الشقاء لأهل الطهر أخرجوا آل لوط من قريتكم فإنهم أناس، ما هي التهمة؟ يتطهرون، هم يغتسلون ويتطهرون ويرفضون، فإذا يجب إخراجهم. لماذا؟ لأنهم لا يعيشون ولا يتدينون بديننا ولا يتمسكون. ما هو دينهم؟ دين النجاسة والقذارة واللواط والشذوذ ودين العربدة وزواج الكلاب. تخيل أنهم يتزوجون رجل يتقدم في هذه الدولة في بلد السواد، يتقدم بالزواج من حصانة، قدم لسجل، هذه نشروها في وسائل إعلامهم، حصانة. هذه الحصانة لم يوافقوا، قلنا في الناس خيرا لعل السلطات البلدية قالت لا لن نوافق على طالبك أن تتزوج هذه الحصانة. لماذا؟ قلنا ما شاء الله، رجعوا إلى فطرتهم ورجعوا إلى الحنيفية وتابوا وأنابوا. إذا بالسبب أن الحصانة عمرها صغير وقاصر، فنريد عندما تكبر تتزوجها لأنها قاصر فلا تصلح للزواج. هذه هي الملل، وهذه هي الحضارة التي تحكمنا الآن، وهذه الحضارة المتربعة التي تسخر منا، يقولون عنا شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، يقولون عنا إنهم فئة ضالة خوارج، يرفضون قيم الغرب. وأي قيم الغرب؟ قيم الكلاب والشذوذ وقيم سجن أبي غريب هذه هي قيمهم. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. انظر انشغلوا فأنشأوا مؤسسات ووكالات للاستخبارات وهيئات للإعلام حتى أنسوكم ذكري. من الذي أنسى؟ أنسوكم أي المؤمنون أنسوكم ذكري، يعني شغلكم بهم جهازات وكالات لمراقبة المساكين وزرع ما بعض الأشخاص يأتون مثل هذه القاعة وغيرها ويسجلون كل الأماء يصدر منا ويعدون أنفاسنا في كل شيء حتى أنسوكم ذكري، لدرجة أنه ربما يأتي إلى المسجد ويجلس بيننا وهو مشغول بكلام الخطيب وليس مشغولا بأي ذكر لله. تخيل حتى أنشوكم ذكري، حتى أنسى شغلكم بهم ذكري ومعرفتي وتذكري أن الرب الذي ترقبون به عباد الله وتعدون على أنفاسهم وكنتم منهم تضحكون، تتفكهون عليهم وتأتون بالتسجيلات وتراقبونهم في بيوتاتهم وتصورونهم عرايا وتصورونهم في السجون وتفعلون بهم الأفاعيل وتتفكهون وهم يتفكهون وهم في الموت. انظر كانوا يتفكهون وهم يلطون بهم في سجن أبو غريب، كانوا يتفكهون بهم وهم في غوانتنامو، كانوا يتفكهون بهم ويضحكون بهم حتى في وسائل إعلامهم. والمرأة والبنت تقب علامات النص أمام أسير معذب مكبل عار تماما، رغم ذلك يقولون لها لماذا تفعلين ذلك وهم يحققون معه، تقول بإجابة هي تنم عن هذا، هذه الحقيقة، حقيقة هذه الحضارة. تقول لهم لأن هذا رجل مسلم ونعلم أنه يرفض أن تراه امرأة خاصة أمريكية، أن تراه امرأة وهو عار تماما وترى عورته، فنشعر أن هذا نوع من أنواع التحقيق، نوع أنواع التعذيب والإذلال. انظر، إذن فهم متعمدون متربصون، وليست حالة فردية، وليست حالة هكذا. إذن هو نظام لإذلال أهل الإسلام. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا عهد ولا ميثاق ولا قانون ولا اتفاقية ولا غير ذلك، هم لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، فماذا كان جزاء هؤلاء المؤمنين؟ هذا ما نقوله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأشكر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد وإياك نصلي ونجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد هذا التقريع وهذه الإهانات، عذاب فوق العذاب. هؤلاء المؤمنون الذين كنتم تسخرون منهم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هؤلاء الذين كنتم تضحكون، انظروا إليهم، ها هم أولئك في الجنة يرفلون في النعيم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هم الفائزون ولا غير. ليسوا، لم يقل القرآن هم فائزون، أي نوع من أنواع الفائزين، وكأن الفوز هو هذا. لا يوجد فوز إلا هذا الفوز بهذا التعريف، هم الفائزون. بهذا التعريف فهم استغرقوا الفوز كله، فهم نالوا الفوز كله. إذا كان من زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فما بالك هؤلاء أصحاب الدرجات العلى الذين صبروا وتحملوا الأذى والعذاب وتحملوا المطاردة وتحملوا المهانة وتحملوا هؤلاء الذين يسخرون ويعذبون ويستعبدون الناس في الأرض بغير حق. إنهم هم الفائزون. ثم يلتفت الله تعالى مقرعا لهم أيضا، وهو نوع من أنواع العذاب، يقول لهم: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كيف هي المدة؟ احسب لي مدة المدة التي جلستم فيها في الأرض. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ نظروا إلى أنفسهم قالوا يوما أو بعض يوم، ولكننا نشك. فاسأل العادين، فاسأل أهل الحساب، فاسأل ملائكة الحساب الذين كانوا يحسبون علينا، إننا نشك كم يوم، لكننا نظن أنه يوم أو بعض يوم. قلة الدنيا، هم لا يعرفون. فإذا الإجابة تأتيهم، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ارتعتم وعثيتم في الأرض فسادا، وتجبرتم وكفرتم وكذبتم وعذبتم واستطلتم، عمركم كان قليلا. واحد فيكم ماذا كان سيعمر؟ أقصى 70 سنة 100 سنة؟ إيش هذا في عمر الدنيا؟ قليل، لا شيء. عمر الدنيا كلها قليل في ميزان الله سبحانه وتعالى. إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، ولكنكم كنتم تظنون أنكم ستخلدون في الأرض، تفعلون فعل الخالدين، تقولون نفعل ونبطش وندمر ونعفو ونكفر، تظنون أنكم خالدون في الأرض لن تموتوا. ها هم، ها أنتم أولئك الآن في نار جهنم تستغيثون فلا يغاث لكم ولا يجاب لكم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ظننتم أننا خلقناكم باطلا هكذا صدفة، خلق العالم صدفة كما يقول هؤلاء الكفار، نشأ العالم هكذا انفجار السوبر نوفا، نظرية الانفجار الكوني وهكذا العالم نشأ. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ظننتم هكذا ولذلك صرتم وتفقتم تعيثون في الأرض فسادا وتلعبون وتمرحون وتستطيلون ولا رقيب عليكم، وظننتم هكذا تظنون أنكم لن ترجعوا إلينا فنحاسبكم. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك، وأي ملك هو الحق؟ فتعالى الله الملك الحق. إذا قيل الملك الحق فهو الله تعالى، وأي ملك في هذا الوجود فلا ملك له لأنه جائل، فالملك الحق هو الذي يملك وهو الذي يبطش وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. فتعالى الله، تنزه الله تعالى أن يخلقكم عبثا، أن يخلقكم سدى هباء منثورا. فتعالى الله الملك الحق. كان في مقدور الله أن يقول فتعالى الله الملك، فهو الملك بحق، ولكنه يزيدها تقريعا: أيها الملوك الذين كنتم تزعمون أنكم كنتم تعبدون الملك، إن هذا الملك ملك الباطل، هذا ملك باطل، ملك الزائف، ملك الزوال، ملك زور. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله معبود بحق إلا هو رب العرش الكريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها، هذا في نهاية بعد أن قرعهم وحكم عليهم بأنهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهنا لما انتهى الخطاب وانتهى خطاب الرب معهم وقرعهم ووبخهم وعذبهم وكتب عليهم الشقاء، ضاقت عليهم جهنم فأطبقت عليهم جهنم فلا تسمع منهم إلا زفيرا وشهيقا، وهذا هو نباحهم وهذا هو صوتهم، لا يتكلمون ولا يستغيثون مرة أخرى. هنا يقول الله في قاعدة عامة، في قرار عام للدنيا كلها وللعالمين بأسرهم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، يا رب أعبدك وأعبد الملك، أعبدك وأعبد القانون، أعبدك وأعبد الحزب وقرارات الحزب، هذا شرك بالله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، لا حجة ولا بينة ولا أي شيء، أي بينة هذه أن تعبد مع الله أحدا، أن تعبد مع الله إلها آخر، أيا كان هذا الإله، إن كان رئيسا أو أميرا أو ملكا أو فكرة أو شعارا أو أي شيء من هذه الخرافات وهذه الترهات التي تحكمنا في العالم. هذا القانون الوضعي الذي هو من وضع الإنسان هو إله يعبد من دون الله في أيامنا هذه في بقاع الأرض، لا يوجد في بقاع الأرض ولا نستثني أحدا حتى اليوم أنهم يعبدون الله مجردا، ولا تجد أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقولون نؤمن بالله وتجد معه عدة آلهة مساعدة، نائب الإله وغير الإله وهذه لماذا تعبدون هذه؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا حجة له ولا بينة له به فإنما حسابه عند ربه. وأي حساب؟ هذا هو الحساب الذي حكاه ربنا عن هذا التقرير وهذا الخطاب لأهل جهنم. هذا هو حسابهم الذين يعبدون الملك ويعبدون الله في نفس الوقت، يسجدون لله ويسجدون للملك في نفس الوقت، يركعون لله ويركعون للملك في نفس الوقت. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن هم يعني يعبدونهم ورغم ذلك سماها الله عبادة. وهذه الطاعة حتى ولو لم تكن سجودا ولا ركوعا فمجرد الطاعة، كما في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، هذه طاعة، فتلك إذن عبادتهم، تلك إذن عبادتهم. ألم يكن يشرعون لكم فتطيعونهم؟ هذه هي العبادة، ليست مجرد سجود، مجرد الاتفاق والموافقة وعبادة القانون والطاعة والإذعان عليه والرضا به. هذا هو الذي يدعو مع الله إلها آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. والذين يفعلون ذلك ما هو مصيرهم؟ إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. قد يقول قائل نرى الكافرين فالحين في دنيانا هذه، فهم أهل التكنولوجيا وأهل التقدم وعن غير ذلك. أنت تقيس الدنيا بمرحلة واحدة، نحن نقيسها بالغيب ونقيسها بكلها، فهي نشأة وهناك نشأة أخرى وهي الآخرة، إذن فهي حلقة كاملة. وهذا الفلاح إذا كان في الدنيا فهو استدراج وليس فلاحا في الحقيقة ولا قيمة له عند الله. ولو كانت المسألة بالتقدم، ولو كانت المسألة بالرقي والحضارات، لكان عصر الرسول هو أحط الحضارات والعياذ بالله. لماذا؟ لأن بيوتهم كانت ضعيفة، وكانوا يركبون هذه الحمير، ولم يكونوا يتقدمون حتى يركبون القطارات ولا طائرات ولا هذه الفتحات. حتى عصر بني أمية والعبشين كان أفضل من الناحية الرفاهية من عصر الرسول. إذا أنزلنا قانون الحضارة والرقي على عصر الرسول بمفهومهم المريض، لصار عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة البسيط هؤلاء لكان عصرهم أحط عصر متخلفا نقول عنه. وهكذا يقولون، وللأسف بعض علماء الاجتماع المسلمين يقولون ذلك، يقصرون الحضارات فيصفونها بهذا التوصيف المادي، رغم أننا نؤمن أن أرقى ما وصلت إليه البشرية هو عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصر القيم لا عصر الماديات والبيوتات وعصر الطائرات وعدي. هذا عصر انحطاط، حتى إذا قسناه بالناحية المادية فهو عصر انحطاط بكل القيم وبكل المعاني، عصر ابتلاء الإنسان لأخيه الإنسان، عصر التوحش، عصر دراكولا، عصر مصاص الدماء، عصر العنبدة. هذه هي قيمهم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا يفلحون أبدا حتى في الدنيا بميزان الله سبحانه وتعالى، لا بميزان الناس، حتى لا ييأس الناس يا فتنة. الله يميز الخبيث من الطيب ويستدرج هؤلاء بهذه الفتن وهذه الماديات وهذا الرقي وهذا التقدم. هذه هي فتنة من الله سبحانه وتعالى. ونبلو أخباركم ونبلو أخياركم، هكذا يقول الله تعالى. وبعد أن يقرر الله تعالى هذه القاعدة العامة أنه المتفرد بالتوحيد وأنه المتفرد بالعبادة، عبادة في الحاكمية، وحده في حكمه، توحده كما توحده في الصلاة وتوحده في الزكاة وتوحده في الصوم، فتوحده أيضا في حكمه، أي لا حاكم إلا هو ولا حكم إلا له ولا ملك ولا منفذ إلا قانونه، لا قانون إلا قانونه، ولا شرعة إلا شريعته. هذا هو التوحيد الخالص، توحيد الحاكمية كما يقولون. وفي النهاية يرجع ربنا في آخر السورة يربطها بأولها مع نهاية التطواف، بعد أن طفنا هذه المشاهد تسعة مشاهد على هذه المدار الجمع تفنى في سورة المؤمنون، سورة الإيمان. في ظلال هذه السورة عشنا فيها، فإذا بالله يربطها بأولها، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. انظر إنه لا يفلح الكافرون في أولها، قال قد أفلح المؤمنون، هؤلاء يفلحوا وهؤلاء لم يفلحوا. وهذه الرحمة التي نالت المؤمنين من قبل هي التي يا محمد ادعو بها، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا هو الذي يريده ربنا، تتنزل المغفرة وتتنزل الرحمات من قبل الله تعالى بعد أن يوحدوه وأن يعبدوه عبادة حقة لا يشركون بالله تعالى معه أحدا. فهم في هذه الحالة يستحقون المغفرة ويستحقون هذه الرحمة. ولذلك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائها من هذا الدعاء. وعلمه أبا بكر الصديق أنه عندما كان يتوجه قال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به الله سبحانه وتعالى، أدعو به الله سبحانه وتعالى. فعلمه هذا، قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وبهذا المشهد انتهينا من سورة المؤمنون، هذه السورة العظيمة التي تلمسنا فيها رحمات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بها وأن يجعلها شافعا لنا يوم القيامة. اللهم إنا نرفع أكف الضراعة، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمد إلينا ولا بهم الأعداء. اللهم احفظنا واحفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ أعراض المسلمين. اللهم لا تشمد بنا الأعداء أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار قلب قلوبنا إلى طاعتك، حول أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم اكشف هذه الغمة عن أمة محمد، انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، وأقم الصلاة.